وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.